بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من المعلوم عند كل مسلم في هذا الزمان أننا نعيش في زمن فتن واختلاف وتفرق وأهواء وتمزق، فتن يرقق بعضها بعضًا، وديننا دين كامل شامل، لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقرب إلى الله إلا بينه للناس، ولم يترك شيئا يضرهم في دينهم ودنياهم ويبعدهم عن ربهم إلا حذرهم منه. وعلى المسلم أن يعرف سنة نبيه في هذه الأمور لتزداد له الأجور، فأهل الحق في آخر الزمان يقلون، ولكن الحق لا ينعدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا: أو منهم؟ قال: بل منكم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. من الوصايا المهمة في آخر الزمان ما ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان. وحذيفة رضي الله عنه كان شديد الحرص على التفقه في باب الفتن، وكان أعلم الصحابة بذلك، وكان الصحابة إذا جاءت الفتن سألوه، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بالمنافقين، قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني ما أجر بر الوالدين؟ ما أفضل الأعمال؟ دلني على عمل يدخلني الجنة. هذه غالب أسئلة الناس. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يعرف المنجيات من الفتن والشرور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشر لا يسكت عنه ويحذر منه وإن لم يكن موجودا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه، أين يأجوج مأجوج وأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذلك أشراط الساعة وحادث الفتن كلها أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقع بعد. فلا تظن أنك إذا كنت في أمان وأمن واستقرار وجماعة أنك في عافية من الفتن. الفتن قد تدهمك، فعليك أن تأخذ أهبتك من العلم النافع الذي ينجيك. من يتأمل في أحاديث الفتن ويدقق النظر فيها يتجلى له أن النبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا واضحا لا لبس فيه أبدا، حتى إنه من سيعايش الفتن في آخر الزمان وتقوم عليه الأحداث الكبار لن يستطيع أن يصفها وهو يشاهدها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأعداد وذكر الأوصاف، حتى ذكر ألوان الخيول التي يركبونها، ذكر الملاحم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، ما هو هذا الخير؟ الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قال وما دخله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ هذا الوصف دعاة على أبواب جهنم، وصف لحكام الجور في آخر الزمان من الظلمة والمفسدين. قال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. طبقوا الشرع؟ اتبعوا السنة؟ لا، لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. يقوم فيهم رجال، يعني بطانتهم، وزراؤهم، جلساؤهم، ندماؤهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني تصور شخص قلبه قلب شيطان وجسده جسد إنسان، ماذا يرجى منه من خير؟ ليس فيه خير. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أقف وقفتين صغيرتين مع هذا الحديث. الوقفة الأولى، هذا الحديث كما قال النووي وابن حجر وغيره من العلماء فيه وجوب طاعة ولاة الأمر ووجوب لزوم جماعتهم وإن كانوا جائرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، مع ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وطاعة الحاكم الجائر الظالم مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. الحاكم من حيث الوصف له ثلاث حالات، احفظوها شباب: حاكم مسلم عادل، حاكم مسلم جائر، حاكم كافر. هذا من حيث أوصافهم. ومن حيث طاعتهم، حاكم مسلم يطاع سواء كان جائر أو عادل، وحاكم كافر أمر آخر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وذكر الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. فالسلطان يسمع له ويطاع وإن كان جائرا، هذا بإجماع السنة والجماعة. متى يجوز الخروج على السلطان؟ 5 شروط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شراء أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا خبر عن حال، ليس حكما بالجواز. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كم شرط؟ إلا أن تروا، لا أن تسمعوا شائعات، أخبار، قنوات، ترى بعينك ثم كفرا، ليس فسقا ولا جورا، ثم بواحا قد باح به صاحبه كالشمس لا يختلف فيه اثنان. فإذا اختلف العلماء هذا كفر، قال العالم الآخر هذا كفر، ليس هذا بواح. ثم عندكم فيه من الله برهان، أي دليل أن هذا الفعل كفر، برهان من الله، وحي، إما سنة بينة أو آية واضحة. ثم قدرة، إذا ثبت كفر الحاكم لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان قدرة، بحيث إذا غير لا يحدث تغييره فتن في الناس ودماء تجري. لا يجوز مقاتلة الكافر إذا كنت ضعيفا. الأربعة تقدمت في السنة، في الحديث واضح. دليل القدرة أن في آخر الزمان سيكون الخليفة عيسى بن مريم، وتكون معه عصابة المؤمنين، هذا بعد قتل الدجال. إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم: أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز بعبادي إلى الطور. لا يجيز الله عز وجل لعيسى والعصبة المؤمنة معه أن يقاتلوا هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يدان لأحد بقتالهم. لا يجوز لك أن تدخل قتال وتتسبب في سفك الدماء، لأن هذا من إنكار المنكر، وإنكار المنكر إذا أدى إلى منكر فهو منكر، لا يجوز الإنكار. 5 شروط. فإذا الشأن، إذا كان الحاكم يمكن الناس من الصلاة لا يجوز الخروج عليه. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كانت دولة يقام فيها الدين، تقام فيها الصلاة، لا يخرج على الحاكم. كم سنة تصبر عليه؟ يقول صبرنا 30 سنة، 40 سنة، هو جاثم على صدورنا، كم نصبر؟ قال: ولو أن يعض أحدكم بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. كم سنة؟ فاصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. تصبر ما دمت في الدنيا، مهما طالت الدنيا فقط. وذلك إذا لم يتق الناس واتكلوا على السيف وكلوا إليه. قال الحسن لما خرجوا على ابن الأشعث، خرجوا على الحجاج، قال: والله ما جاءوا به بخير قط. وقال: اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثير. إذا لم تتقوا الله، تغيير الحاكم ترى لا ينفع. دول ثارت ثم غيروا حكمهم وجاء حاكم آخر، في الحقيقة هو كان حاكم الماضي، ما تغير شيء ترى، إلا أن الفتن ثارت والدماء أجريت. الحاكم حاكم كما هو كان. فاتقوا الله، إن لم تتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر. إذا ذهب الحجاج سيأتي حجاج آخر. هذه سنة الله عز وجل، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس حالين. الحالة الأولى وجود حاكم وجماعة مسلمة، وإن كان الحاكم من الشر ما وصف. والحالة الثانية الناس فوضى لا حاكم لهم، وتفرقوا إلى أحزاب، وأعطى كل حالة حكما. فقال في الحالة الأولى وجود الحاكم الجائر الذي هو من دعاة جهنم، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحالة الثانية تفرقوا إلى أحزاب وطوائف، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما واجبك أيها المسلم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. بذلك هذا الحديث يقول العلماء فيه نفي التحزب وعدم جواز إنشاء أحزاب في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين إما يكون فيها إمام قائم وجماعة، يجب على كل أحد أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحالة الثانية لا يوجد إمام ولا جماعة، وافترق الناس إلى أحزاب وطوائف متناحرة، كل يريد الوصول للسلطة، واجبك فاعتزل تلك الفرق كلها. دين الإسلام لا يجتمع مع التحزب، التحزب تفرق وضعف، الإسلام لحمة واحدة، جماعة واحدة. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. المسلمون ليس بينهم أحزاب، فإنشاء الأحزاب في بلاد المسلمين خطة استعمارية كافرة، غرسوها في بلاد المسلمين، فرقوهم دويلات ضعفوا ولكن ليس ذاك الضعف، فأنشأوا فيهم الأحزاب وحركوهم ضد بعضهم، ونهب الأعداء ثروات البلدان وتفرغوا لإثارة الفتن بينهم، كل حزب بما لديهم فرحون يتناحرون والدولة في تخلف. انظر الدول التي حاكمها واحد ملك أو شيخ، انظر التقدم الحضاري في الدنيا، وانظر الدول التي فيها أحزاب وفيها خيرات لا تعمر، لأن الحزب يأتي 4 سنين يريد أن يحوش تحويشة الدهر، ويريد أن يغني أصحابه، ويريد أن يشتري أناس جدد حتى يضمن البقاء على الكرسي، لا يتفرغ لإعمار الدولة، بخلاف الذي ملك أو شيخ يراعي مصالح رعيته أكثر من مراعاة مصالح نفسه. وذلك الدول إذا دخلت الأحزاب ضعفت وأنهكت في الدنيا وفي الدين. قال التفرق هذه يكفي؟ ولذلك الخير في لزوم الجماعة. بعض الناس يقول إذا لم ننضم إلى حزب لا يمكن ننشر الإسلام، الإسلام لا ينشر إلا بالطريق الذي جاء به الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي، إذا خالفت السنة ضعفت، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف الأهواء والتحزبات والجماعات طريق النجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. لماذا قال تمسكوا بها مع أنها كم سنة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كم سنة؟ قال تمسكوا بها، ولم يقل بهما. لماذا؟ لأن سنة الصحابة سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعرف ولا تضبط إلا بسنة الصحابة، هم أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. العض بالنواجذ إشارة إلى شدة المخالف، وأنك إذا لم تنضم لهم حاربوك وعادوك، فكأنك تتمسك بدينك بأشد ما يمكن لشدة المخالف والمعارض، لأنك تصبح كأنك غريب منبوذ إذا لم تنضم إلى حزب. فعليك أن تستمسك ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة المخالف، فاثبت على الحق فالحق له أعلام لا يضيع سالكه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا أردتم النجاة فالزموا الجماعة، فثم السنة والألفة والقوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا قبله وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا هو طريق النجاة والسلامة والعصمة من الفتن. ما تأمرني إن أدركت ذلك. اجعل نفسك السائل لنبيك عليه الصلاة والسلام، هذه وصية لك كما أوصى بها حذيفة. ولا تنظر لكثرة المخالفين، ولا تنظر لكثرة الهالكين. قال ابن قيم: ليس العجيب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجيب ممن نجا كيف نجا. أهل النار أيها الأفاضل، من كل 1999 إلى النار، واحد في الجنة. الناجون في الآخرة قليل، والهالكون كثر. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم الناجين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما سأله سبحانه: يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم على حسن استماعكم وجلوسكم وصبركم وتحملكم على الكلام وطولة الجلوس والاستماع. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للسنة، وأن يعصمنا من كل فتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير وبارك فيكم. المجال مفتوح للأسواق ترى، من الآن للعشاء مفتوح الأمور، عندكم سهالة وفسحة. وإذا بغيت درس آخر أنا حاضر. نعم شيخ، اسأل. إذا توفى بخمس شروط للخروج على الحاكم، نعم، وهو لا يمنع الصلاة، إيه نعم، لأن ذاك كافر، كفر بواح، كافر معي، ويأمر بالصلاة، ما يمنع الصلاة، ما يمنع بلاد مسلمين، معي ما يمنع الصلاة صحيح، ولكن ثبت كفره، الحقوق الخمسة توفرت كلها، يأتي أهل الحل والعقد يزيحونه يضعون آخر مكانه، لا دماء ولا شيء، هذا واجب. ليش؟ يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليس للكافر سلطة على المسلم. فإذا ثبت كفره كفر البواح بإجماع العلماء ذاك أمر آخر. والله تعالى أعلم.